إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على الولاية. تقدم قول المصنف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. إذن حاصل هذا الكلام أن أهل السنة يعتقدون أن منزلة الولاية دون مرتبة النبوة، منزلة الولاية أدنى أقل من مرتبة النبوة، فمرتبة النبوة أعلى من مرتبة الولاية، خلافا لمن زعم وهم غلاة المتصوفة وعلى رأسهم ابن عربي، يزعمون أن الولي أفضل من النبي، وقد تقدم بيان بطلان كلامهم. وسبق أن بين الرسول والنبي والولي عموما وخصوصا مطلقا، فكل نبي ولي وكل رسول ولي، وليس كل ولي نبيا ولا رسولا. فالنبوة والرسالة أعلى درجة من النبوة، بمعنى أنها تتضمن من الولاية، بمعنى أنهما يتضمنان الولاية وزيادة. فكل نبي لا بد أن يكون وليا لله، وكل رسول لا بد أن يكون وليا لله، لكن ليس كل ولي نبيا ولا رسولا. إذن وبهذا ظهر بطلان قول من يقول كما تقدم إن الولي أفضل من النبي، هذا قول باطل. النبوة أعلى درجة من الولاية. وتقدم معنا بيان أن أولياء الله إجمالا ينقسمون إلى قسمين، أو هم على طبقتين، طبقة المقتصدين وطبقة السابقين بالخيرات. وقد ذكر الله تعالى الطبقتين في كثير من الآيات، أشار إلى هاتين الطبقتين، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وفي آية كثيرة كنا سردناها بيّن الله فيها أن أولياءه المؤمنين ينقسمون إلى قسمين، هذه قسمة إجمالية، وإلا ففي كل طبقة الناس على مراتب وعلى درجات متفاوتة، في كل طبقة، طبقة المقتصدين وفي طبقة السابقين بالخيرات، أو طبقة المقربين وطبقة أصحاب اليمين على ما ذكر في سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين. فالمقصود أن الأولياء إجمالا يرجعون إلى طبقة من الطبقة، إما أنهم يدخلون في السابقين بالخيرات وهذه أعلى، أو على الأقل في المقتصدين. أما الظالم لنفسه فلا يعد من الأولياء. وتقدم معنا منهج أهل السنة في كرامات الأولياء وفي آيات الأنبياء. نؤمن بأن الله تعالى يجري على يد الأولياء الصالحين، قد يجري على يد الصالحين بعض الكرامات، أي بعض خوارق العادات، وهذه الخوارق قد يجريها الله على يد الأنبياء والرسل، فتسمى آيات أو بينات أو براهين، ويقال لها بالعبارة المشهورة معجزات، لكن المصطلح القرآني أولى وأفضل، وهو أن يقال لها آيات أو بينات أو براهين. فإذا كانت هذه الخوارق على يد الأنبياء فهذه أسماؤها، وإذا كانت على يد الأولياء فهي كرامة يكرم الله تعالى بها الولي. وتقدم أثناء الكلام على الآية التي يجريها الله على يد النبي، تقدم الرد على المعتزلة الذين قالوا لا تثبت النبوة إلا بالمعجزة، جعلوا المعجزة شرطا في ثبوت النبوة، بمعنى أننا لا نصدق نبيا إلا إذا ظهرت على يده معجزة، وهذا قول باطل. فلا يشترط في ثبوت نبوة النبي أن يجري الله على يده أمرا خارقا للعادة. ثم قلنا إن كرامات الأولياء التي نؤمن بها ونثبتها، المقصود أننا نؤمن بجنسها، أما آحادها وأفرادها فإننا نتوقف بذلك. فما صح في القرآن أو في السنة أو بالخبر الصحيح من هذه الكرامات نثبته، وما لم يصح منها فإننا نتوقف فيه. إذن عندما نقول نحن نؤمن بكرامات الأولياء، نؤمن بجنس الكرامات، المقصود هو الجنس لا الآحاد. أما آحاد الكرامة، كرامة فلان وعلان وزيد وعمر، هذه لا بد فيها من تثبت، لا نثبتها حتى نتثبت منها. ما جاء ذكره في القرآن عن بعض الأولياء، أو في السنة الصحيحة عن بعض الأولياء، أو بالأسانيد الصحيحة عن بعض الأولياء، هذا نثبته بعينه، وما لم يصح بعينه نتوقف فيه ونقول نعم قد تكون للأولياء كرامات، ولكن هذا بعينه لا نثبته حتى يثبت عندنا بالإسناد الصحيح عن صاحبه. وذكرنا أن الكرامات كلها خوارق العادات ترجع إلى ثلاثة أمور تسمى بجماع صفات الكمال. جماع صفات الكمال ثلاثة، هي العلم والقدرة والغنى أي الاستغناء. وجميع الكرامات ترجع إلى أصل من هذه الأصول التي تعد جماع صفات الكمال، وقد ضربنا بعض الأمثلة في الدرس الماضي. ثم ذكرنا مسألة، وهي أن عدم وقوع خوارق العادات على يد الولي حقا لا يضره في دينه وإيمانه، إذ ليس من شرط الولاية ثبوت الكرامة، الكرامة ليست شرطا في الولاية. إذن فالمسلم الولي إذا لم يجري الله على يده أمرا خارقا للعادة فهذا لا يضره في إيمانه ولا ينقص من مرتبته ودرجته عند الله رب العالمين. وذكرنا أمرا آخر، وهو أنه لا يجوز، لا يصح أن نستدل بعدم حصول الكرامة على عدم الولاية، ولا أن نستدل بحصول الأمر الخارق للعادة على الولاية، لا يصح هذا ولا هذا. لا نستدل بعدم حصول الكرامة على عدم الولاية، مثلا يقول لنا واحد فلان ليس من أولياء الله، علاش؟ لأنه لم يجري الله على يده أمرا خارقا للعادة، لم يقع على يده 10 سنة 60 سنة و70 و80 ما جرى على يده أمر خارق، إذا بالتالي هذا ليس وليا، هذا غير صحيح. لا يستدل بعدم الكرامة على عدم الولاية، لماذا؟ لأن حصولها ليس شرطا في الولاية، حصول الكرامة ليس شرطا في الولاية. والعكس كذلك، لا يستدل بحصول شيء خارق للعادة على ولاية الرجل، إذ الكهان والسحرة ونحوهم قد تجري على يدهم أمور خارقة للعادة في الظاهر، في الظاهر في أعين الناس هي أمور خارقة للعادة، وتجري على يد السحرة والكهان ونحوهم. إذن ليس كل أحد جرى على يده أمر خارق العادة نقول هو ولي، ولهذا جاء عن كثير من السلف أنهم قالوا إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي في الماء فلا استدل بذلك على ولايته حتى تنظر إلى استقامته على شرع الله، إلى اتباعه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العلامة المضطردة التي لا تتخلف وكتدل على الولاية هي الالتزام بالشرع، هي الإيمان والتقوى، العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم، هذه هي العلامة المضطردة التي لا تتخلف. أما حصول الكرامة فليس ذلك علامة على الولاية، لأن تلك الأمور الخارقة للعادة كما قلت في الظاهر هي ماشي أمور أجراها الله على يديهم على يد الكهنة والسحرة، وإنما هي أمور في الظاهر كتبان لنا احنا خارقة للعادة، لكن هي في الحقيقة فيها حيل وخداع ونصب على الناس ومكر بالناس، فيظهر لهم أن ذلك أمر خارق وهو في الحقيقة ليس بخارق. وقد ذكرنا قصة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية مع الأحمدية لما فضحهم أمام الناس. هؤلاء الأحمدية زعموا أنهم أوتوا كرامة من جنس ما آتى الله نبيه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الله تعالى آتاه آية من الآيات، وقد آتاه آيات كثيرة، منها أنه لما رمي في النار لم تحرقه النار، الله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلن تحرقه النار. هؤلاء الأحمدية زعموا أنهم أولياء بدليل إيش؟ أن الله تعالى يزعمون هكذا يقولون أعطاهم كرامة من جنس ما أعطى لإبراهيم، وهي أنهم أيضا لا تحرقهم النار، وكانوا يفعلون حيلا يوهمون الناس ويكذبون على الناس أنهم لا تحرقهم النار، فكانوا يدهنون أبدانهم ببعض المواد التي لا تؤثر فيها النار كالنارنج مما جاء عن شيخ أبي العباس ذكره كالنارنج وبعض الأحجار التي تسحق ويدهن بها البدن ونحو ذلك. كانت هناك بعض الدهون في زمنهم إذا دهنوا بها أبدانهم لا تصيبهم النار، يدخلون النار فالنار تفر من تلك الدهون. فالقصد أن هؤلاء كانوا يغررون، أحمدية الطائفة من المتصوفة كانوا يغررون بالناس في زمن ابن تيمية ويزعمون أنهم أولياء لأن النار لا تحرقهم. فكشفهم وفضحهم شيخ أبو العباس أمام الناس، ناظرهم في ذلك مناظرة علنية أمام السلطان وأمام عامة الناس، وتحداهم أن يغتسلوا هو وهم، أن يغتسلوا جميعا بالماء الحار وأن يخرجوا حينئذ ويدخلوا إلى النار. بعد أن يغتسلوا بالماء الحار بعد ذلك يخرجون ويدخلون في النار، فبهتوا وأفشموا ولم يستطيعوا ذلك لأنهم عرفوا أنه كشف حيلتهم. فكل ما يجري على يد الكهنة والسحرة إما دجل وكذب وتمويه على الناس، وإما أن فيه إعانة من الشياطين، فيه إعانة من الجن، وبالتالي لا يستدل بأمر خارق يظهر لنا، أمر خارق للعادة على يد بعض الناس، لا يستدل بذلك على أنهم أولياء لله تعالى، إذ قد يكونون أولياء للشيطان، والشيطان هو الذي يعينهم على ذلك. إذا الشاهد ليس كل من جرى على يده أمر خارق كان وليا ولا العكس، كل من لم يأتي على يده أمر خارق يقال ليس بولي. وضابط الولاية الذي لا يتخلف هو المذكور في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اجتماع الإيمان والتقوى، اجتماع العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على هذا فهو ولي، وإن كان مستورا مخفيا لم يظهر الله على يده أمرا، بل هذا قد يكون أنفع للإنسان في دنياه وآخرته، قد يكون هذا الأمر أن الله تعالى ستره وأخفاه ولم يظهر على يده شيئا، قد يكون أنفع للعبد وأقرب إلى الإخلاص لله تعالى وأقرب إلى الصدق مع الله عز وجل، فيكافئ الله بعض عباده بهذا لأنه أليق بحالهم وأنسب لمقامهم، فيجازيهم الله الجزاء الحسن بهذا، أن يسترهم، أن يخفي أمرهم بحيث لا يعرفهم أحد. إذن هذا حاصل ما تقدم معنا في الدرس الماضي. توقفنا في الكلام على أشراط الساعة، قال المؤلف ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. ذكرنا في الدرس الماضي أن أشراط الساعة هي علاماتها، يقال أشراط أي علامات جمع شرط، مش شرط، الشرط يجمع على شروط، والأشراط جمعها شرط والشرط هو العلامة. إذن فالأشراط هي العلامات، ومن هذا قول ربنا تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأول علامة من علاماتها في هذه الأمة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مبعث رسول الله لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه الوحي. متى بعث رسول الله؟ لما أنزل عليه الوحي. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه الوحي هو أول علامة من علامات الساعة، أي من علامات قرب قيامها. وقد أنزل الله تعالى في زمنه اقتربت الساعة وانشق القمر، ونزل قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد أجبنا عن سؤال يتبادر إلى الأذهان، كيف يقال إن مبعث النبي علامة على قرب الساعة وقد سمعنا الآيات، ومنذ بعثة رسول الله إلى زمننا هذا أكثر من 14 قرنا ولم نجد قيام الساعة، فأين هو هذا القرب؟ الجواب أن قرب قيامها أن مسألة القرب مسألة نسبية، القرب هذا أمر نسبي بالنظر إلى خلق الله للخلق، فبالنظر إلى خلق الله للخلق ما بقي إلا شيء قليل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الساعة، بالنظر إلى ما سبق من السنوات منذ خلق الله الخلق إلى ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ما بقي إلا شيء قليل، فهذا الزمن الذي بقي يعتبر قريبا بالنظر إلى ما قبله، لأن مسألة القرب والبعد مسألة نسبية، لا يعرف قرب شيء من شيء إلا إذا عرف بعده عنه عن ذلك الشيء، ففي العربية لا يقال هذا قريب من هذا إلا إذا قورن بما يقابله وهو كون شيء آخر بعيدا من ذلك الشيء، فالقرب والبعد أمران نسبيان، ولهذا قد يكون الشيء القريب في سياق ما في كلام معين وفي سياق معين، قد يكون الشيء القريب في ذلك السياق بعيدا في سياق آخر وهو قريب في سياقنا هذا، ويعتبر بعيدا إذا قارناه بشيء آخر، وذلك الشيء البعيد قد يعتبر قريبا في سياق آخر عند نفس المتكلم وعند نفس المخاطبين، فإذا مسألة القرب والبعد مسألة نسبية، فهنا كيف يعرف القرب؟ بالنظر إلى ما قبل ذلك من آلاف السنين التي مرت، إذا فعلى هذا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قريب من قيام الساعة ولو مضت على ذلك 14 قرن، يعتبر قريبا بالنظر إلى ما قبله من السنوات منذ خلق الله الخلق، بمعنى إذا وقع ما وقع عندما يقع ما يقع ولا يعلم متى يقع إلا الله تبارك وتعالى، عندما يقع ما يقع وينظر الناظر من بعيد، ينظر الناظر إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويقارنه مع قرب قيام مع قيام الساعة، وينظر إلى بعثة إبراهيم أو نوح أو غير ذلك يرى أن مبعث النبي كان قريبا من قيام ساعة، فبهذا الاعتبار يقال اقترب. الاقتراب ليس له ضابط معين، لهذا لو أن أحدا من الخلق حصره في شيء معين فيلزمه الدليل، لو أن أحدا مثلا قال لنا القرب وقيل قرب ولم تقم الساعة، طيب نسأله نقول له ما ضابط القرب إذا لم تقم، إذا إشكال عندك، إذا ما ضابط القرب؟ إن قال سنة نقول له ما دليله، إن قال 100 سنة نقول له ما دليله، إن قال 1000 سنة نقول له ما دليله، يعني لماذا جعلت السنة قرب؟ أنا سيدي الساعة إحنا نجعله قرب غشار، علاش جعلتي سنة كاملة؟ هذا بعد. قد يجادلك مجادل في باب المناظرة يقول لك سنة بزاف هذا بعيد، أي يوم مثلا ولا أسبوع فقط، وهذا اللي قال أسبوع قد يخالفه مخالف يقول لا أسبوع بزاف، أي يوم مثلا ولا ساعة أو نحو ذلك، وقد يقول القائل 200 سنة أو 300 سنة، وكل هذا مما لا دليل عليه، القرب والبعد أمران نسبيا. إذن فمنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الزمن قريب والزمن قليل مقارنة مع منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام الساعة. إذن قلنا أول هذه الأشراط مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، علاش كيف ذلك؟ أشرت إلى المسألة قلت لأنه خاتم النبيين، هذا فيه إشارة إلى قرب قيام الساعة، الله تعالى منذ خلق آدم وهو يبعث الأنبياء والرسل إلى أقوامهم إلى الناس مبشرين ومنذرين، لكن لما جاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هو خاتم النبيين لا نبي بعده وآخر الأنبياء، هذا فيه إشارة إلى أنه أقرب نبيين إلى قيام الساعة لأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من العلامات التي تكون قرب قيام الساعة، هي علامة من علامات اقتراب الساعة، وهذه العلامات كل الذي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام هي العلامات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام من قبيل الوحي، الوحي المنزل عليه عليه الصلاة والسلام لا تقال بالرأي والاجتهاد، من اللي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه من علامات الساعة هذا لا مجال للاجتهاد فيه، هذا وحي منزل من السماء، بمعنى أيها الناس إذا رأيتم كذا إذا وقع كذا وكذا فاعلموا أن أمر الساعة أن الساعة قد اقتربت، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن منه ما حدث كاين بعض الأشياء اللي وقعت مضت ووقعت، ومنه ما لم يحدث بعد سيقع في المستقبل، ومنه ما حدث وما زال يتكرر، لأن ما قالش من بغي وقع مرة واحدة، حدث وما زال يتكرر، إذا منه ما وقع وما زال يقع، ومنه ما حدث وانتهى، وسنذكرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أمر حدث ومضى سيأتينا بعد بعض من هذا، ومنه ما لم يقع بعد. والأمور التي لم تقع بعد وتعد من الأمور العظام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون قبيل قيام الساعة. هذه تسمى العلامات الكبرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع قبيل قيام الساعة، قرب قيام الساعة، كخروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونحو ذلك من العلامات التي ذكرها الشيخ. أنا العلامات ذكرها الإمام الطحاوي، قال من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ونحو ذلك، التي تسمى علامات الساعة الكبرى. لماذا؟ لأنها تكون قبيل قيام، تقع في آخر الزمن عند الفتن، وبعدها مباشرة لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، ولا تقوم الساعة بعد ذلك إلا على شرار الخلق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي العلامات الكبرى وسنتحدث عن بعضها. إذن قلنا هذه العلامات أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، بعضها وقع وبعضها ما زال يتكرر وبعضها سيقع. من الأحاديث التي وردت في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي تحفظونه، حديث المشهور، الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أعلم بها منك، ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، لست أعلم بها منك، أنت أدرى مني بها. قال فأخبرني عن علاماتها، لأن أمر الساعة أيها الكرام لا يعلمه أحد من الخلق. هذا من الأمور الخمس التي استأثر الله بعلمها، اختص الله بعلمها، لا يعلم وقت قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، إن الله عنده علم الساعة أي علم وقت قيامها، هذا أمر استأثر الله به. وإنما الذي نعلمه نحن بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو علامات قيامها، العلامات والأمارات التي إن ظهرت يدل ظهورها على قرب قيام الساعة، منها العلامات الصغرى التي ظهرت وما زالت تتكرر، ومنها الكبرى التي تكون عند آخر الزمن وعند الفتن وبعدها تقوم الساعة على شرار الخلق. إذا المقصود قلنا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن أماراتها لأن وقتها لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذان العلامتان ظهرتا وما زالتا تتكرران، جوج ظهرتا وما زالتا، أن تلد الأمة ربتها يعني أن تلد المرأة من تكون سيدتها، المرأة تلد ابنة وتصير البنت حاكمة في أمها، أن تلد الأمة أي المرأة الأمة الأنثى ربتها أي امرأة تكون مسؤولة عنها، فتكون الأم كالخادمة عند ابنتها، وهذا وقع وقع في زماننا وما زال يتكرر، نسأل الله العافية، في كثير من الأحوال، وإن اختلفت الصور والهيئات لكن المآل لهذا الأمر واقع، أن تجد الأم تابعة لابنتها، مطيعة منقادة مذعنة لها، تمتثل أمرها وتجتنب نهيها، وأن تجدها في بعض الأحوال خادمة عندها حقا، خادمة عندها، تصير البنت صاحبة عمل أو صاحبة مال أو نحو ذلك، فتكون أمها خادمة عندها ربما تعطيها أجرة على ذلك، إن لم تكن كذلك بهذه الصورة كانت كذلك في المعنى، في المعنى هي كالخادمة لها بحيث تستجيب لها وتطيعها وتفعل ما تشاء، وهذه هي الخادمة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون، هذا هو المفعول الثاني ديال ترى، يتطاولون، أن ترى يعني أن تجد وتعلم الحفاة العراة، ولا كانت الرؤية بصرية فالجملة ديال يتطاولون حال، أن تراهم ببصرك حال كونهم يتطاولون، وهذه كلها التوابع التي ذكرت عطف بيان، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذه الأربعة كلها كناية على شدة الفقر، أن تجد بعض الناس كانوا فقراء جدا معدمين لا يملكون شيئا، حفاة ما عندهم ما يلبسوا في رجليهم، عراة ما عندهم ما يلبسوا يستروا البدن ديالهم، عالة فقراء عالة على الناس يمدون إليهم الناس فقراء، رعاء الشاء عمل أقصى ما عندهم من عمل أنهم رعاة مش الإبل الشياه، رعاة رعاء الشاء أي يرعون الشياه، وهؤلاء أقل درجة من رعاة الإبل يعني غير رعاة الخدمة ديالهم إلى عندهم رعاة الشاء، ومعلوم أن راعي الشاء يعمل على ملء بطنه عندهم يوفر. إذن هاد الناس مقصود في غاية الفقر، أش تجدهم في آخر الزمان يتطاولون في البنيان يتنافسون فيما بينهم في طول البنيان، هذا يبني دارا أرفع من الآخر والآخر أرفع من الآخر، كناية على ماذا؟ على أن الدنيا ستبسط عليهم، كيكونوا على هذه الحالة بين عشية وضحاه لفترة وجيزة تبسط الدنيا عليهم، فيصير أولئك الرعاة رعاة الشياه والعالة وإلى آخره يصيرون من أغنى الأغنياء، بل يتنافسون فيما بينهم في طول البنيان، كل واحد بغي يبني أكثر من الآخر ويوسع أكثر من الآخر ويطول داره أكثر من الآخر ونحو ذلك، كناية علاش؟ على بسط الدنيا. وهذا المعنى سيأتينا في حديث موالي إن شاء الله أنه من علامات قيام ساعة لذكرها باسم في الحديث الجاي إن شاء الله ستار. ذكر منها أن الواحد من الناس يعني في الزمن المتأخر من باسم كخاطب الصحابة قال لهم يأخذ 100 دينار ولا يأخذ 100 دينار وهو فاخر غير راض، 100 دينار 100 دينار ذهبي وهو فاخر، وهذا أيضا حاصل، تجد كثير من الناس يأخذون في الشهر أو الأسبوع اليوم أموالا كثيرة طائلة ومع ذلك هم في سخط شديد، هم غير راضين بذلك يريدون أكثر منه. فإذا قوله أن ترى يتطاولون كذا هذا أمر وقع أو لم يقع؟ وقع في بعض البلدان، وقع في بعض الأماكن من هؤلاء الناس، وما زال يتكرر ويقع. من العلامات أيضا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، من أدم أي من جلد، واحد القبة مصنوعة من جلد، من أدم أي جلد، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك كان يحفظ هذه الأمور، فقال أعدد 6 بين يدي الساعة، 6 الأمور بين يدي الساعة أي قرب قيامها، بمعنى أنها علامة على قرب قيام الساعة. أولها قال موتي، وهذا وقع، إذا موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعتبر علامة من علامة الساعة. ثم فتح بيتي المقدس، وهذا أمر أيضا أمر قد وقع. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم موتان، موتان أي موت كثير كالطاعون، موتان هو في الأصل مرض يهلك الدواب لا يلبثها أن تموت، ولكن المقصود هنا بالحديث واحد الموت عام يهلك فيه خلق كثير، ولهذا يعبر عنه بموتان على وزن فعلان، على وزن موتان أي أمر واحد الداء واحد المرض غير انتشر كالطاعون كالوباء يهلك خلقا كثيرا من الناس، ولعله ما وقع، لعله ما مضى وقع قريبا، لا يبعد أن يكون هو المراد أو يأتي ما هو أعظم منه، نسأل الله العافية. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، بمعنى أن هذا المرض سيهلككم كما يأخذ قعاص الغنم، من الذي يدخل الغنم لا يبقى منها شيء، لا يلبث شيء جهة تموت كلها على البطرة يبيها، فقال هذا كذلك يمكث فيكم فيهلككم هلاكا عاما كما يهلك كما يريك الغنم. ثم استفاضة المال، حتى استفاضة المال هو اللي شرنا لي في الحديث السابق أي كثرة المال، قال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعطى الرجل في ذاك الزمن لأنهم في زمانهم إلى الإنسان خذ دينار في النار شيء كثير، يعطى الرجل 100 دينار قال فيظل ساقطا، مال كثير راه 20 دينارا هي نصاب الذهب، هذا عنده النصاب كي تعطاه النصاب 5 مرات 20 مضروبة في 5 100 دينار، ومع هذا يظل ساقطا، وهذا يوجد في أهل الغنى والترف وأرباب الأموال بعضهم أكثر من هذا وهو ساخط لا يعجبه ذلك يريد أكثر منه. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، قال ثم يأتي فتنة. هل ثم فتنة لا يبقى بثم عرض إلا دخلته؟ شراح الحديث بعضهم يذكر لذلك بعض الأمثلة، يقول كمثال كذا وكذا مما وقع في زمنهم. كل عالم في شرح الحديث يذكر بعض الفتن التي وقعت في زمنه، وهذا لا إشكال فيه، لا مانع منه أن هناك فتنة، لأن الحديث صالح لهذا، فتنة لا يبقى بيت من العرب وبيت المسلمين إلا دخلت هذه الفتنة. وفي زمان وبعضهم توقف قال لعله من لم تظهر له فتنة قال لعله ستأتي فتنة عامة. وفي زماننا أتأوله ويظهر لي أن الفتنة التي لم يبقى بيت إلا دخلته هي فتنة الانترنت الشابكة، فتنة التعرف على كل شيء والنظر في كل شيء داخل بيوتنا، داخل بيت أي واحد من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فتنة ولا لا؟ نعم فتنة، لأن شرها ما فيها إن دخلها المرء ما فيها من الشر أكثر بكثير مما فيها من الخير، فشرها أكثر من خيرها، ولهذا فتنت هذه الفتنة، فتنت كثيرا من المسلمين من شيوخهم ومن أبنائهم من الشباب والشيوخ أي كبار السن، فتنت كثيرا من كبار السن ومن صغار السن ومن الذكور والإناث. فيمكن أن تكون المقصودة بالحديث أو لعله تأتي فتنة أعظم، نسأل الله العافية. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. الهدنة هي فترة صلح، بمعنى ستأتي فترة صلح بينكم وبين الكفار. بني الأصفر يطلق اللفظ في الغالب على الروم، والمراد به هنا ما يعم الكفار عموما، يعني ستقع هدنة بينكم وبينهم، لكن شوفوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، بمعنى ستقع هدنة بينكم وبين الكفار لكنهم سيغدرون كعادتهم دائما ينقضون العهود وينكثونها لا يوفون بها. إذن هاي غتقى وهاي وقع في الصلح مدة طويلة، لكنهم سيغدرون من اللي وجدرتهم مزيان سيغدرون بكم. قال فيأتونكم تحت 80 غاية أي 80 راية، الغاية هي الراية شعار، بمعنى هادو 80 من ملل الكفر يجتمعون عليكم أيها المسلمون، 80 ملة من ملل الكفر، كل ملة عندها راية. قال كل غاية تحتها 12,000، تحت كل غاية 12,000 من هؤلاء الكافرين فيغدرون بكم. إذن شاهد الأمور الستة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول الموت ثم فتح بيت المقدس ثم موتان هذاك الوباء والطاعون اللي قلنا، ثم استفاضة المال، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة بعدها غدر. هذه الستة، فهذه الستة منها ما وقع كموته صلى الله عليه وسلم وكفتح بيت المقدس وكاستفاضة المال وكالفتنة التي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته دخلته إن كانت هي أو ستأتي ستقع، وبعضها مما لم يقع. ومما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن علامات الساعة أنه قال، والحديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وسيأتي الكلام على الدابة. قال وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، بمعنى يقولون أن باسم هذه العلامات غيجيهم متابعين، طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا اللي سبقات ما كيهمش، تقدر تسبق هذه ولا هذه، المهم إذا وقعت إحداهما ستأتي الأخرى إثرها. قال وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم شو اللي غتقدم، طلوع الشمس من مغربها ولا خروج الدابة، لكن قال فالأخرى على إثرها قريبا، بعدها مباشرة تقع العلامة الأخرى. وفي هذا الحديث سأذكر لكم حديث حذيفة بن أسيد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا الحديث عند أهل العلم هو أشمل حديث لعلامات الساعة الكبرى، أشمل حديث للعلامات الكبرى هو حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم. قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، خرج علينا النبي ظهر علينا ونحن نتذاكر فيما بيننا، فقال ما تذاكرون أي ما تتذاكرون فيه؟ قالوا نذكر الساعة، نتحدث عن قيام الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. هذا يعد من أشمل الأحاديث لعلامات الساعة الكبرى. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه من الأحاديث التي تسمى عند أهل العلم بأحاديث الفتن، هذا مما يقع في آخر الزمن وبعده مباشرة قيام الساعة. إذن قال عليه الصلاة والسلام ذكر الدخان، سيظهر دخان عظيم، والدجال والدابة وطلوع الشمس هذه ستأتي، سيأتي كلام عليها إن شاء الله، ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج مذكور في سورة الكهف. قال شوفوا باسم قال هذه العلامة التاسعة، قال وثلاثة خسوف، جمع خسف، ثلاثة الأنواع ديال الخسوف جمع خسف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك، أي آخر علامة، العلامة العاشرة، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي مكان الحشر وهو الشام، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على العباد عندما تحشرهم النار إلى أرض الشام. فالمقصود هذه العلامات المذكورة في هذا الحديث يسميها أهل العلم بالعلامات الكبرى لأنها أحداث تكون قرب قيام الساعة. ونص الإمام الطحاوي، دابا عاد رجعوا نتكلموا على هادو اللي تكلم عليهم الشيخ، الإمام الطحاوي قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ونؤمن بخطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. إذا نتكلم على 4، نص على 4، والأربعة سمعناها في حديث حذيفة بن أسيد، يعني من علامات الساعة الكبرى، وسنفصل الكلام عليها قليلا. إذا هذه العلامات الأربعة اللي ذكر اللي سمعنا الآن، منها ما ذكر في القرآن نصا أو إشارة كخروج دابة الأرض، ذكرنا الآية: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وطلوع الشمس من مغربها أشير إليه في القرآن وجاء التنصيص عليه في السنة الصحيحة. في القرآن قال ربنا: يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، بمعنى إذا جاءت بعض آيات الله، بعض العلامات، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي لا تنفع لا ينفع العبد توبته إلى الله، التوبة لا تنفع صاحبها، واحد عارف غيتوب لا تنفعه التوبة، هذا معنى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات في صحيح مسلم، قال: 3 إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قال: طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها وخروج الدجال. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلوع الشمس بالخصوص، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر زيادة على ما ذكرنا هذا الأمر اللي هو طلوع الشمس من مغربها، وأنه علامة من علامات الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، كل شيء في الساعة سيؤمن، من كان شاكا مترددا ملحدا تلملحدين حينئذ، ولا اللي عنده شك ولا ريب ولا كل شيء يآمن. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. من لم يكن مؤمنا من قبل قبل ما طلع الشمس من مغربها هذا يقبل إيمانه وتوبته، من لم يكن كذلك لا يقبل الله منه، من كان مؤمنا قبل ينفعه إيمانه وعمله وتوبته، من لم يكن مؤمنا من قبل فلا تنفعه توبته. وهذا الحديث يعد تفسيرا للآية، الآية اش كتقول؟ يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهذا الحديث الآية، فشنو ذكر؟ ذكر طلوع الشمس من مغربها، ولذا قلنا الآية فيها إشارة إلى طلوع الشمس من مغربها، لأن قول بعض يوم ياتي بعض آيات ربك هذا بعض فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها طلوع الشمس من مغربها. العلامة الثانية اللي ذكرنا نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يسمى بمسيح الهدى، عيسى بن مريم مسيح الهدى والمسيح الدجال مسيح الضلال، ولهذا سيقدر الله تعالى أن يقتل مسيح الهدى مسيح الضلال، أن يقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال. إذن شاهد نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، لأن الله تعالى لم يتوفه لم يمت، فينزل في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن امتلأت جورا وظلما. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، حكما عادلا، هذا معنى مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ها هو الحديث الصحيح عن كيتكلم على نزول عيسى، وقد جاء في القرآن إشارة إلى نزول عيسى في قول الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، ويتحدث عن عيسى، قال بعد ذلك: وإنه أي عيسى لعلم للساعة فلا تمترن بها، وقرئ: وإنه لعلم للساعة، والعلم هو العلامة، العلم هو العلامة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع ما ذكره الشيخ هنا خروج المسيح الدجال. جاءت أحاديث كثيرة بلغت التواتر، نعم لم يذكر غير في القرآن، ونحن بحمد الله تعالى نؤمن بما جاء في القرآن وبما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نفرق بين القرآن والسنة لأنهما من مشكات واحدة، لأنهما وعي منزل من السماء، والتفريق بينهما تفريق بين أمرين متماثلين، وهذا عين التناقض وعين التحكم، التفريق بين المتماثلين. السنة من الوحي كما أن القرآن من الوحي، ولا يجب علينا للإيمان أن يكون أي شيء مذكورا تفصيلا في القرآن الكريم، بل السنة كالقرآن، فما صح عن رسول الله نؤمن به كما نؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى، لأن الله عز وجل في كتابه أمرنا بذلك، قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فإذا ما صح في السنة كما صح في القرآن، فقد جاء عن النبي هو ما تذكرش في القرآن، نقول لا نؤمن بالدجال لأنه ما كاينش في القرآن، لا نقول ذلك لأنه لا يلزم. من قال لك، من قرر لك أنه لا يجوز لك أن تؤمن إلا بما جاء في القرآن؟ من؟ هل الله تعالى قال ذلك؟ هل نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نص على ذلك إمام من أئمة أو أجمع عليه علماء الأمة؟ لم يقع شيء من ذلك، بل إن علماء الأمة إجمعهم على خلاف ذلك، يقولون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء عن الله تبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التفريق اللي كان عند بعض الناس بين الكتاب والسنة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيما تحذير، وأمر باتباع السنة كاتباع القرآن، قال: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي الرجل متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما في كتاب الله؟ قال: دعونا ننظر ما في كتاب الله أخذنا. قال عليه الصلاة والسلام ردا على هؤلاء: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وما أمر به رسول الله مثل ما أمر به الله تبارك وتعالى. إذن صحت الأحاديث في ذلك، منها ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس. إذا ملي كنقول الصحيحين في أعلى درجات الصحة، بل هذا يفيد العلم اليقيني، لأن وجود الحديث في الصحيحين هذه تعتبر قرينة، ولو كان هو في الأصل أحادا، وإن كنا نحن نقول أحاديث الدجال قد بلغت حد تواتر، لكن لو فرضنا قاع أنه خبر أحاد، فوجوده في الصحيحين قرينة احتفت به جعلته مفيدا للعلم، كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل الحديث من علماء الحديث، أن وجود الحديث في الصحيحين هذه قرينة يرتقي بها خبر الآحاد من إفادة الظن إلى إفادة العلم. من أقوى القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية، لأن علماء الأمة الذين لهم الكلمة قد تلقوا كتابيهما بالقبول، فما جاء فيهما كما لو اتفق عليه علماء الأمة وقبله علماء الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. هذه علامة من علامات المسيح الدجال. كي قلنا لازم ما بعث الله نبيا إلا أنذر قومه، حذرهم وخوفهم من الأعور الكذاب، هو المسيح الدجال، ويقول المسيح الأعور. قال: إنه أعور ومكتوب بين عينيه كافر. ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث مشهور معروف تحفظونه جميعا، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا فرغ من التشهد كان يتعوذ بالله من أربع. وجاء في حديث أنس أنه قال: كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. إذن هذه الأمور الأربعة التي اقتصر عليها الإمام الطحاوي هنا هي من الأمور العظيمة المشتملة على خوارق العادة مما يقع في آخر الزمان. وهذان الأمران المذكوران هنا بينهما تناسب، ذكر الشيخ أمرين بينهما تناسب، وهما نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الهدى، ونزول وخروج المسيح الدجال. هذان أمران متناسبان وبينهما ارتباط، لأنهما حدثان في زمن متقارب، بل بعد ذلك سيقتل المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة والحاصل أن أهل السنة يؤمنون بهذه الأمور الغيبية الخارقة للعادة، لأنها إما جاءت في القرآن أو صحت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها كما جاءت، وهي أمور خارقة للعادة، لأن طلوع الشمس من مغربها هذا أمر خارق للعادة، وطلوع الشمس من مغربها هذا في نظر الناظر، في نظر الناظر يقال له طلوع، لأنه في نظرنا نحن، في نظرنا الشمس هي التي تظهر لنا أنها طلعت من المشرق دابا الآن، غدا صباحا إن شاء الله يرى من أمد الله في عمره أن الشمس قد طلعت، فيقال طلعت الشمس بالنظر إلى نظر الناظر، وإن كانت الأرض هي التي تدور حول الشمس، لكن في نظرنا يعتبر ذلك طلوعا. فهل طلوع من المشرق سيكون في نظرنا من المغرب، عند قيام الساعة سينظر الناس إلى أن الشمس تطلع من المغرب، سواء كانت الأرض هي التي تدور حولها أو الله تعالى يجعلها، ذلك أمره إلى الله، لم يخبرنا الله به، والكلام فيه رجم بالغيب لا يجوز أن نتكلم فيه، لكن نقول الشاهد أنها ستظهر لنا أنها طلعت من المغرب، وهو أمر خارق للعادة لأنه لم يقع منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخلق، لم يقع إلى ذلك الوقت، سيقع مرة، ولهذا يعتبر خارقا للعادة. خروج الدابة التي تكلم الناس، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم، هذا أيضا حدث خارق للعادة. وخروج الدجال بما معه، المسيح الدجال بما معه من خوارق حقيقية يجريها الله على يده فتنة للعباد، وقد أشرنا إلى هذا في شرح مقدمة الشيخ نبيل الخيروان، ذكرنا كثيرا من الخوارق الحقيقية الله تعالى يعطيها لي ويمكنه منها، مع أنه كافر عدو لله كيمكن الله تعالى من ذلك الخوارق، علاش؟ ابتلاء وفتنة للعباد. كما أن الله تعالى خلق الشيطان وشاء أن يبقى وأن يمد في عمره إلى يوم يبعثون، لماذا؟ على شاء الله أن يبقى، مع أنه يفتن الناس عن دينهم، مع أنه يدعو الناس إلى الضلال، مع أنه سبب وقوع الناس في الضلال، على الله جاء أن يمد في عمره وأن يبقيه ابتلاء واختبارا للعباد. إذا ما يقولش قائل وهذا المسيح الدجال وكذا وكين أولياء صالحين ما عندهمش هذيك الخوارق، وهذا المسيح الدجال وكتكون عنده خوارق، كيف ذلك؟ الجواب اختبارا لك، باش أنت ليختبرك الله تعالى هل ستثبت على الإيمان أو ستقول مثل هذا الكلام. هذا ابتلاء واختبار للعباد يمكنه الله وإن كان عدوا له من خوارق العادات ليختبر إيمان العباد، ولهذا تعتبر فتنته أعظم فتنة تقع في آخر الزمن هي فتنة المسيح الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لا شيئا من فتنته، قال يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هو يقول السماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت ابتلاء للعباد. الله تعالى شاء أن يمكنه من ذلك. وجاء عن المسلم أنه يمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. الخريبة أي الأرض الخريبة، المكان الخريب الذي ليس فيه نبات ولا زرع، مكان فيه غير قحط الجدد، تقول هذا ما عمره ينبت، ويقول الأرض يا أرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. وهي أمور حقيقية، مش الناس تسحر أعينهم، حقيقية يجريها الله على يده اختبارا للعباد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو رجلا ممتلئا شبابا، ممتلئا شبابا أي في عنفوان شبابه، قويا صلبا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رملة الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يدعوه فيلتئم ويقبل عليه ابتلاء واختبارا للعباد. الحاصل باش نختموا أن أهل السنة يؤمنون بكل هذه بما صح من هذه الأحداث إجمالا وتفصيلا، ما صح نؤمن به ونصدق به كما جاء عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أما الذين يحكمون عقولهم فإنهم يردون مثل هذه الأخبار، إما يكذبوها وإما أن يتأولها، يقول لك المسيح الدجال شي حاجة أخرى يتأولها أو نحو ذلك، وهذا ليس بغريب ولا بعيد عنهم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.